وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا إلهي تباركت بالناس ذاتك وعلت من فائز كلماتك، فليهدنا قرآنك وصراطك. وتنا أخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، فليتفضل مشكورا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم وبذل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم you

Oh, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهكذا رأت الإيمان والإسلام أشنا سويا في رحاب آيات ذكر الحكيم تلعلم أن حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القاري الشيخ محمد حسن الخياط القارئ بالإذاعات الخارجية وعضو منظمة قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بالسمعنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. وتهدي التلاوة المباركة من الإذاعة الكبرى ولنرى الحديث لصاحبها الحاج عبد اللطيف عسكر بكفر غنام قصور الضيافة الكبرى على مستوى الجمهورية صاحبها الحاج وائل محمود حسين بالبشنين مركز السملاوي من خدمة الفندقية الكبرى مباراة أولاد النجار بالبشنين وتليمان الإسلام. شكر الله يسعدكم جميعا.